بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور الكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم منها جميعا. أول ما نبدأ به أيها الأحبة حديثنا في هذا اليوم الأغر الأزهر الميمون هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نريد أن نتحدث اليوم إن شاء الله على موضوع ذا أهمية بالغة. هذا الموضوع له علاقة بعلاقة العبد مع ربه عز وجل. هذا الموضوع هو حفظ الله سبحانه عز وجل لعبده. نعم، حفظ الله سبحانه عز وجل لعباده. فيقول الله سبحانه عز وجل كما جاء في سورة يوسف عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالها يعقوب عليه السلام لما خشي على ابنه يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لن تجد من يحفظ أو يحفظك أيها العبد إلا الله سبحانه عز وجل. فلا جهة يمكن لها أن تضمن لك حفظا إلا إذا حفظك ربنا عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني علمنا مسألة الحفظ في تلك الوصية الجامعة المانعة لابن عمه وهو غلام، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه الوصية الجامعة المانعة أساسها على حفظ الله سبحانه عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أردف ابن عمه خلفه على ظهر دابة، أرجو منكم الانتباه جماعة، الله يجزيكم، يكونوا في درس، يعني الإنسان على الله يجي المسجد لكي ينتفع، فنفعنا الله وإياكم، فهذه اللحظات لا تضيعوها جزاكم الله، وانبذوا كل كلام الدنيا، اتركوه وراء ظهوركم، يعني في هذا اليوم الموعود الأغر. قلت علمه هذه الكلمات، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، رقم هذا الحديث 2516. يقول عنه الإمام الترمذي أنه حديث حسن صحيح، يرويه سيدنا عبد الله بن عباس. فلما كان غلاما صغيرا، يعني أردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه خلف دابته، ثم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحبر هذه الأمة وترجمان القرآن الذي حظي بدعاء النبي، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال عنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فصار من أعلم الصحابة ومن أفقههم ومن أكثرهم دراية بالتأويل. فلما أردفه أوصاه بهذه الكلمات الثمينة: يا غلام إني أعلمك كلمات. وفي رواية الإمام البيهقي قال: يا بني إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال له في رواية أخرى: يا بني يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. معنى هذا أيها الأحبة، إذا حفظت ما أراده الله عز وجل منك من حفظ ما وكلت به، حفظك الله عز وجل في كل ما تصبو وكل ما تريد، بل يحفظك من حيث لا تدري. كيف تحفظ الله عز وجل؟ الله عز وجل أمرك بحفظ كثير من الأمور التي جاء بها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في قول الله عز وجل: والحافظون لفروجهم والحافظات. ويقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء واحفظوا أيمانكم. إذن فالله سبحانه عز وجل أمرك بحفظ كثير من الأمور: حفظ المواثيق، حفظ العهود، حفظ العبادات، حفظ الصلاة، حفظ الفرج، حفظ الجوارح. إذن أمرك بحفظ كثير من الأمور، فإن أنت حفظت ما أمره الله عز وجل منك، توكل الله عز وجل بحفظك في كل أو في دنياك وفي أخراك. إذا حفظت أو احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا حفظت حدود الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل: والحافظون لحدود الله. إذا حفظت حدود الله، حفظت ما أمرك الله عز وجل به وامتثلت، حفظت ما أمرك الله عز وجل بالانتهاء عند حدوده، إذا امتثلت لهذا وجدت الله سبحانه عز وجل حيثما أنت تريد. فكلما دعوت الله عز وجل وجدته عندك. لماذا؟ لأنك حفظت ما أمرك الله عز وجل بحفظه. والجزاء كما قال أهل العلم من جنس العمل، ولذلك نجد أن الله عز وجل دائما يقابلك بمثل عمل. قال: أوفوا بعهدي. ماذا؟ أوفي بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم لئن شكرتم لأزيدنكم فاذكروني أذكركم. نعم، فما فعلته أو ما طلبه الله عز وجل منك وامتثلت به، الله عز وجل يقابلك بأضعاف ما نظير أو نظير ما طلبت. ولذلك أمرك الله عز وجل بحفظ كل ما استحفظت عليه، فهي ودائع عندك. ولذلك أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل تكلف بحفظ عبده في مصالح دنياه وفي دينه. نأتي أولا إلى الشق الأول، أن يحفظك الله عز وجل في مصالح دنياه. كيف يحفظك الله عز وجل في مصالح دنياه؟ يحفظك الله عز وجل في مصالح دنياك أولا بحفظ صحتك. نعم، حتى لو كبرت الله عز وجل يحفظ لك هذه الصحة، ما حفظت حدوده وما ضيعتها. ولذلك يقول أهل العلم، يقولون بأن العالم لا يخرف. الناس عندما يكبرون يصابون بالخرف، لكن الذي لا يصاب بالخرف هو العالم. لماذا؟ لأنه قد جعل هذا العلم لله، قام بحدود الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا لم يضيع، هذا العالم لم يضيع. ولذلك ما ضيعه الله سبحانه عز وجل عند كبره. ولذلك قال أيضا أهل العلم، قال: من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. اللي يحفظ كتاب الله عز وجل حق الحفظ، يقوم بحفظ حدوده، الله عز وجل يحفظ له عقله حتى يلقى الله عز وجل. من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. فإذا حفظت الله سبحانه عز وجل حفظ لك صحتك. هذا أبو الطيب الطبري، جاوز 100 سنة، 100 سنة جاوزها وبقي صحيحا سليما أكثر من الشهر. كان الناس يتعجبون عندما يرون أبو الطيب المتنبي يجاوز 100 سنة ويقفز ويجري وما أصيبت جارحة من جوارحه. في يوم من الأيام كانت هناك سفينة أرست على شاطئ، والسفينة طبعاً عالية على الرصيف أو عالية على الأرض، فهو قفز من السفينة إلى الأرض، هو أكثر من 100 سنة، يعني الشباب ما قدروا على ذلك، فتعجبوا، قالوا أنت شيخ قد جاوزت 100 سنة وتقفز، تفعل ما لا يفعله الشباب. قال يا أبنائي هذه الجوارح حفظتها في الصغر، فحفظها الله عز وجل لي في الكبر. هذه الجوارح حفظها في الصغر فحفظها الله عز وجل له في الكبر. والإمام الجنيد هذا الرجل والعالم الإمام من الصالحين رأى الناس شيخا طاعنا في السن يسأل الناس يتكفكف أيدي الناس، قالوا للإمام الجنيد ما بال هذا الشيخ يسأل الناس، قال لهم هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره، يعرفه طبعا، قال هذا ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. إن أنت حفظت الله عز وجل في صغره حفظك الله عز وجل في كبرك. بعض الأمور التي يغالط بها الناس يقولون والله افعل في شبابك ما تريد، وعندما تكبر عليك أن تتوب وترجع، أنت أولا لا تأمن الموت، والأمر الثاني أيها الأحباب صلوا على رسول الله، هذه الجوارح وهذه النعم وهذه الصحة وهذا البدن وهذا الجسد إن لم تحفظه في الصغر لن يحفظ لك في الكبر. ثم يكون الحفظ أيضا في المقام الثاني حفظ الأولاد، حفظ الذرية. إذا حفظت الله عز وجل حفظك الله عز وجل في أبنائك وذريتك، إذا حفظت الله في حدوده وما أمرك به وما نهاك عنه وما دعاك إليه فالله عز وجل يحفظك في ذريتك. لذلك الفضيل بن عياض عنده قول مأثور يقول إني إذا عصيت ربي أعرف ذلك في ولدي وزوجتي ودابتي وحتى فأر بيتي. إذا عصيت الله عز وجل أعرف ذلك، تلقى ولدك أول ما يعصيك، لماذا؟ لأنك لم تحفظ الله عز وجل فيه. زوجتك تعصيك، حتى الدابة التي تركبها في بعض الأحيان لما تقترف معصية لا تستطيع أن تركبها، وإذا ركبتها تسقط. هذا أمر الله عز وجل، فما حفظته لله عز وجل حفظ الله عز وجل أو حفظك الله عز وجل. ولذلك ابن المسيب، وقبل أن أتي إلى ابن المسيب يعني حتى لا أنسى ما قرأه الطلبة المشايخ سورة الكهف، ماذا قال عن ذلك الرجل أو عن لقاء موسى مع الخضر عليهما السلام؟ قال وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. شوف الحفظ، تأملوا معي صلوا على رسول الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عنه. الله عز وجل هو الذي تولى حفظه الكنز هذا للغلامين اليتيمين حتى يكبرا ويجد الكنز مخبأ لهما بعد أن يكبرا. لماذا؟ القرآن جاوب، قال وكان أبوهما صالحا. ولذلك أهل العلم بعض العلماء المفسرين لما يجوا عند تفسير، أنا أعود دائما للنقطة الأولى، قال ثم رددناه أسفل سافرين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال الإنسان عندما يكبر ويتقدم به العمر ينحط، ولكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات المستثنون الذين استثناهم الله عز وجل. وبالتالي فابن المسيب يقول قال اجتمع بابنه ذات ليلة ورآه ابنه يكثر الصلاة، فقال يا أبتي ما تفعل؟ تكثر الصلاة. قال يا بني إني لأكثر الصلاة لأجلك رجاء أن أحفظ فيك، إني لأكثر الصلاة لأجلك رجاء أن أحفظ فيك، أنا أصلي كثيرا وأدعو الله كثيرا عسى الله عز وجل أن يكتبني من الصالحين حتى أحفظ فيك، لأن الله عز وجل يقول وهو يتولى الصالحين يتولى ذريتي كما قال محمد بن المنكدر وهو يقرأ هذه الآثار ويقرأ هذه الآية وكان أبوهما صالحا. قال إذا كان الرجل صالحا حفظ الله ولده وولد ولده وأهل قريته الذين يسكنون معه. حتى أهل القرية الذين يسكنون معك أو المدينة إذا كنت صالحا الله عز وجل يحفظهم بك، لأنك حفظت ما أمرك الله عز وجل بحفظه. ولذلك إذا أردت أيها الحبيب أيها الأباء والأمهات أن تحفظوا أبناءكم فاحفظوا ما أمركم الله عز وجل بحفظه. ثم السياق أو المقام الثالث أيها الأحبة حفظ المال. إذا أردت أن يحفظ مالك من التلف، من السرقة، من الضياع، من الحرام، عليك أيضا أن تحفظ الله عز وجل. احفظ الله يحفظك ويحفظ مالك. ولذا رجل من الصالحين يقال له شيبان الراعي، كان لما تقوم صلاة الجمعة كان عنده غنم، يرعى غنم. تصوروا ماذا يفعل؟ يأتي بالغنم يضع يرفع عود ويخط به خط على الغنم ويقرأ الله خير حافظا وأرحم الراحمين، ويضع الخط يديرها بالغنم ويمضي يصلي صلاة الجمعة، ما يوصل على غنم ولا يمشي يصلي صلاة الجمعة. قال ولما يرجع الناس الآن ينظرون، قال لما يرجع يجد أن الغنم ما تجاوزت الخط، تبقى تنتظر فيه حتى يجي. لماذا؟ لأنه حفظ ما أمره الله عز وجل بحفظه. وهذا أيضا رجل من الصالحين قال كان يعني رآه الناس وتناقلوا خبر وإن لم يذكروا اسمه. قال كان يزن الدراهم، عنده ميزان، لأن الدراهم هذه من النقود كانت من الفضة والذهب، كانت توزن بالمكاييل. قال كان يزن الدراهم والدنانير، قالوا لما يقوم للصلاة ودكانه ومحله قريب من المسجد، قال ما يغلق المحل، يترك الميزان مع المال، خليه مع المال. قال يذهب يصلي ويرجع لا يجد لا درهم ولا دينار نقص. احنا اليوم راك تصلي تأتولي ما تلقاش الحذاء تاعك، انت تصلي مثلا تروح تخرج من بيتك تلقى المتاع تاعك قد سرق، تخرج تلقى السياره تاعك تحفظها. يعني نحن ما حفظنا، وانا واحد منكم، ما حفظنا ما امرنا الله عز وجل بان نحفظه. فاحفظ الله يحفظ. عليك ان تراقب حال نفسك مع الله عز وجل، هل انت ممن يحفظ حدود الله عز وجل والحافظون لحدود الله؟ هل أنت ممن يغض بصرك ويكف لسانه عن الناس ويحفظ جوارحه ويحافظ على صلاته ويحافظ ما أمره الله عز وجل بأن يحفظ؟ إذن قلت السياق الثالث هو حفظ المال، الرابع هو أن يحفظك الله عز وجل من الجن والإنس والهوام، حيوانات ولحوش. يقول الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني لما أتى إلى هذه الآية الإمام مجاهد علق عليها رضي الله عنه، قال إن الله قد جعل لكل عبد مؤمن ملكا موكلا بحفظه في نومه ويقظته حله وترحاله. قال فإذا أراد أن يصيبه مكروه نبهه هذا الملك وقال وراءك وراءك، إلا أمرا قد يصيبه من الله عز وجل لا يحول بينه وبينه. يعني تأمل، ملك موكل بحفظ العبد، قد جعله الله لكل عبد مؤمن. في بعض الأحيان ربما أنت لا ترى شيء، وقد ربما تظن بأن مكروه أو خطر قادم من جهة معينة دون ما تشعر تلتفت، أو أنك تتحسس الخطر أو المصيبة قبل وقوعها. لماذا؟ هذا من تنبيه عز وجل، من حفظ الله عز وجل لك دون أن تدري، لأن الله عز وجل قد توكل بحفظك. هذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فركب مركبا وانكسرت به المركب في البحر ووجد نفسه في جزيرة، وصل جزيرة لا يدري حتى الطريق. قالوا لما استيقظ وجد أسدا على رأسه سبع، فماذا قال؟ قال يا أبا الحارث، العرب كانت تقول للأسد تكنيه بأبي الحارث، قال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلوا على رسول الله. قال فهمهم الأسد وهز رأسه، قال ثم شمه كأنه يرحب به، قال ثم دار الأسد كأنه يدلها على الطريق، قال والسفينة خلفه حتى أوصله إلى الطريق، الطريق الذي تمر به السفن على الجزيرة. قال أوصله إلى نقطة تتوقف بها السفن أوصله عند تلك النقطة. قال ثم التفت إليه الأسد وهز رأسه كأنه يودعه ثم انصرف. لماذا أيها الأحبة؟ هذا من حفظ الله سبحانه عز وجل. لذلك الله عز وجل قد يحفظك في مصالح دنياك، في صحتك، مالك وولدك، ويحفظك من الجن والإنس ومن كل أذى وضرر. حتى قال المفسرون عند قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قالوا أن الله عز وجل يصرف كل أذى عن عبد، هذا قول عائشة والربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنهم جميعا، قالوا أن الله عز وجل يتكفل بحفظ عبده من كل أذى قد يصيبه من الجن والإنس. إذا حفظت الله عز وجل فالله سبحانه عز وجل يحفظه. ثم المقام الثاني هو أن يحفظك الله عز وجل في دينك. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نردده جميعا: اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. بمعنى أن يحفظك الله عز وجل في دينك. ولا بد أن تدعو بهذا الدعاء إذا أردت أن يحفظك الله عز وجل في دينك من كل شبهة، من كل بدعة، من كل شهوة، من كل انحراف أو زيغ أو ضلال، حتى أن الله عز وجل يحفظك عند خروج روحك فتموت على الإسلام، كما قال الله عز وجل بشأن يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا أردت أن يحفظ لك دينك وتموت على الإسلام حتى عند خروج روحك فاحفظ الله يحفظك. أنا أختم بقصة أيها الأحبة، وهذه القصة ذكرها كثير من العلماء حتى جرت مجرى التواتر. هذه القصة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. جاء رجل مع ولده إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما دخل عليه قال عمر أمير المؤمنين: قال ما رأيت اليوم أحدا أشبه بأحد مثل هذا الرجل من ولد، حتى قالت العرب في أمثالهم: أشبه ما أشبه الغراب بالغراب. يعني لا تجد شبه في هذا الخلق مثل الغراب. الغراب لا يستطيع أن تميزه عن الغراب لشدة الشبه. قال ما رأيت أحدا أشبه بأحد مثل ما رأيت هذا الرجل مع ولد. فلما قال هذا للرجل قال الرجل: يا أمير المؤمنين وأعجب منه. قال وما أعجب من ذلك؟ قال هذا الولد ولدي ولدته أمه وهي ميتة، ولدته أمه وهي ميتة. قال أخبرني القصة. فسيدنا عمر كان يريد أن يتتبع دائما يبحث عن مثل هذه الأخبار العجيبة ويرى صنع الله عز وجل. قال يا أمير المؤمنين كانت لي زوجة حامل قد قرب وقت وضعها، فأردت أن أسافر فمنعتني من السفر وقالت: يا رجل أنا قريبا سأضع وليس عندي أحد، وتريد أن تتركني في هذا الموضع وحيدة غريبة وتذهب وتسافر؟ قال فعزمت على السفر ولم أستمع إلى كلامها، وقبل أن أسافر قال يا أمير المؤمنين وضعت يدي على بطنها وقلت: اللهم يا رب إني قد استودعتك هذا الغلام. قال ثم سافر الرجل. ولما سافر بعد مدة عاد، لما عاد وجد البيت مقفل، واستقبله بنو عمومته وقالوا: إن زوجتك قد ماتت. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فدخل بيته وجاء ابناء عمومته بالعشاء. الرجل احتسب، يعني كان من المؤمنين من الصالحين. فلما أراد أن يتناول العشاء رأى دخانا يصعد من المقدرة. قال ما هذا الدخان؟ قالوا منذ أن دفننا زوجتك وهذا الدخان يخرج من قبرها. سبحان الله. فقال ما علمت على زوجي إلا خير، كانت زوجتي صوامة قوامة سخية صاحبة عطاء وكرم، كانت تقوم الليل، وذكر من أعمالها الصالحة، قال لا يخزيها الله عز وجل أبدا. قال ثم نهض وترك الطعام وذهب إلى المقبرة يريد أن يستطلع هذا الدخان الذي يخرج من قبرها. قال لما وصل إلى قبرها وجد الدخان يخرج، فحفر، بدأ يحفر وبنو عمومته معه. قال بدأت أحفر يا أمير المؤمنين. قال حتى شققت عنها فوجدتها كأنها نائمة، يعني هذه ميتة كأنها نائمة لم يتغير منها شيء. قال: وولدي قد ولدته وهو عند رجليها حي يرزق. قال: لما أردت أن أخذ ولدي من عند رجليها نادى هاتف وقال: أيها العبد، خذ أمانتك وما استودعت عندنا هذه وديعتك. قال أهل العلم: لو أنه قال استودعت الله زوجتي وغلامي ما ماتت زوجته، لأنك إن استودعت الله عز وجل وكنت ممن يحفظ حدود الله عز وجل فالله عز وجل يحفظ لك ودائعك في الدنيا ويحفظ لك دينك ويحفظك في آخرتك. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يحفظهم ربنا عز وجل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اجعلنا من الذاكرين، اجعلنا من الشاكرين. اللهم توفنا وأنت